عند الرئيس الحرس الوطني نفس كلامك هذا ذكرته. أي نعم. شيخنا ظهر يعني في شيء ظهر لبعض طلبة العلم. تفضل. فنريد يعني الاستفسار عن مدى صحته وثبوته. تفضل. يقول بأن من صفات الساتر لبدن المرأة وعورتها أن يكون له شرطان. الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني أن لا يصف، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته. فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها. فهذا دليل على أن اليد ليست بعورة. هذا جميل والله. سؤال الثاني. جميل حاجة. جميل بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لهم. بس أذكر لكم شيئا قريبا، أظن ما بعرف كنت يمكن تجالس في المجلس، مع الأسف الشديد حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشف. الشرط الأول عندهم ثانوي، الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي. يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم، أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهة تنزيه. ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا، أما عندهم لا، لأن هذا يحجم وهذا ما في مخالف للشرع مكروه. ثم قد يقولون إذا أرادوا يتكلفوا، قد يقولون أنه ليس من الضروري أن يكون الكف على الطريق الموجود اليوم، يكون كيس. كيس أنا شفت يمكن ما بعرف شفته ولا لا، شلون الجورب، الجورب ما له أصابع، كمان في كف من صوب بيدخل يدخل الإنسان فيه، ما بتتحجم الأصابع، ممكن يتكلف وقتها. لا تكلم بالمنطق، هنا المنطق ضايع. لا تكلم بالمنطق. نعم. أنا مشي أثناء الصلاة من شان الفطرة. إذا أفضل سؤالك. معليش. معليش تفضل سؤالك. سؤالك شوي بما خلص الشيء. فأنا أقول إنه شرط الثوب ألا يحجم. ليس فقط ألا يشف عما تحته، هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه، أما شرط عدم التحجيم مع أنه ذكرت أنا في الحجاب أن الرسول أمر أن تضع غلالة لكي لا يصف خبطي رأسها حجم عظامها، فهذا حملوا على إيش؟ على الكراهة. لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبة إليهم، لكن أنا أورت عليهم أشياء خطيرة جدا. بسم الله. في أي مجلس كنا لما حكيت قصة الرياضي البحرة في المرجة؟ يمكن شفتوا هالأشياء، أنا شفتها مو هلا، شبابي مثلكم يعني، لما كنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى آخره، كانوا يعلنون في الجرائد أنه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني إلى آخره. حضرنا، حطوا منصة عالية صعد إليها البطل لقب البحرة هناك، صار يرجي عضلاته فعلا، يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لأنه ما لنا إيش متريضين. شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغة العربية التبان،